ما بس تقول الجواب مش واضح، جواب واضح لكن مش واضح باعتبار انك انت متخيل سؤال مش عارف شو الجواب على السؤال. اطرحوا السؤال بصير ايضا الجواب عن السؤال المضمور واضحا ايضا. انا بقول واضح الكلام السابق ولا مش واضح؟ السؤال مفهوم من نفس الجواب بس هذا مش واضح عندك، معذور. أنا قلت ثلاث أمثلة جبت لك، فرض ومستحب ومباح، تذكر هذا؟ شو بقى إلى محل سؤالك أنت، شو مقدار الفائدة؟ مقدار الفائدة تمتع بما أباح الله، كيف؟ لا بما حرم الله. فما فوقه أولى وهو المستحب، وما فوقه أولى وأولى وهو الواجب. هل اللي بدك أنت تسأل بدل سؤالك السابق الذي لا محل له من الأعراب، أنك تسأل شو الدليل على هذا الكلام؟ هذا السؤال المحرج القيم. الدليل أنه نحن نرى أن الرسول عليه السلام أباح للسيدة عائشة أن تتمتع بلعبها، تعرف هذا لابد. طيب عرض عليها ذلك شو مستحب؟ ما بالله مو مستحب، ممكن يكون مستحب، مباح مباح حتما لكن مستحب على درجة. فلما رأينا الرسول عليه السلام أباح لها اللعب من جهة، ورأينا في حديث ربيع بنت معوذ في صحيح مسلم أنهم كانوا يصومون صبيانهم في صوم عاشوراء وكانوا يلهونهم باللعب من العهن من القطن عن الطعام والشراب حتى يأتي وقت الإفطار. إذن يجوز تعاطي مثل هذه الصور ما دام فيها فائدة، ولو هذه فائدة جهيدة يعني مش ضروري تكون واجبة يعني، كيف؟ لهذا أنا بقول أنه يجوز استعمال التلفزيون حينما لا يكون في استعمال ارتكاب محرمات، كيف؟ ولو أنه فيه صور، لأنه الصور التي فيها منفعة للناس قد أباها الشارع الحكيم. لهذا ينتهي جوابي عن السؤال. طيب ما أجوا الجماعة اللي بدهم يصلوا؟ الآن يعني الصور يعني مثل محاضرات تلفزيونية دينية أو أشياء عن الطبيعة بجواها من الحيوانات كونه جائز نشوفها، جائز نصورها يعني؟ لا لا لا، لأنه يكون في فائدة لا تحصل إلا بها، إلا بالصور. هنا إيه، وين أبو أناس اللي أخرنا تأخير هذا؟ نحن كان لازم خيرا وهو أن نصليكم ذات الجمعة ضحفة. أنا قلت بعض الشباب نصلي مبكري، أنت من قبيل المقارنة بالسؤال عن التلفزيون والصورة في التلفزيون، هل يحق لي أو يجوز للمعلم أن يرسم صورا لحيوانات أو يصورها ليجعلها وسيلة إيضاح للطالب ليعلمه أو يفهمه؟ أقول يجوز ولا يجوز. نعم، بيان. إن كان الصورة التي يصورها لا يمكن أن يفهمها الصبي فيجوز. مثلا صبياننا هنا شبعانين برؤية الحمير مثلا، فليش يصور الحمار؟ قال بده يفهم الطفل الصغير. الطفل الصغير راح يتربى وينشأ، إذا كان ما شاف الحمار راح يشوفه راح يتعلمه بدون تصوير. في هيك حالة ما أرى جواز التصوير، لكن في بعض البلاد الجمل ما بيعرفوا، وما بيعرفوا لحمه حلال ولا حرام، وما بيعرفوا انه لحمه بينقض الوضوء. فمشان تفهيمهم الحكم الشرعي الاخير بيصور لهم الجمل